لما ذكرت هذا حضرني حديث أنس نعم في آخر صحيح مسلم نعم في حسن الظن بالله تعالى، قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الله ثلاثة أو أربعة فيخرجوا من النار، فإذا خرجوا من النار قال الله عز وجل أعيدوهم فيها، فالتفت واحد منهم وقال يا ربي ما كان ظني بك إذ أخرجتني منها أن تعيدني فيها، قال أدخلوه الجنة. الله يعني هكذا يبلغ حسن الظن بالله تبارك وتعالى رجل خارج من النار ويقول الله عز وجل أرجعوهم فيها، يعني ليس له عمل، ليس له عمل، ومع قوله ما كان ظني بك إذ أخرجتني منها أن تعيدني فيها، والله الذي يعلم يعني سعة رحمة الله تبارك وتعالى لا يقنط أبدا من ذنب فعله. نعم، فكأنما كمال الأمر كان في حسن الظن بالله تبارك وتعالى وهو الذي أوصله إلى الجنة. لأن القضية لو كانت مرتبطة بالعمل لما سمعنا حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، وإنما كان دخولنا الجنة صلى الله عليه يجعلنا وإياكم المسلمين من أهلها بإذن الله إنما يكون برحمة الله تبارك وتعالى. وهذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. الله أكبر. وقرأت في ترجمة سليمان بن الطرخان التيمي وهو أحد التابعين ممن يروي عن أنس أنه وهو في سياق الموت قال لمعتمر ابن سليمان لابنه يعني قال يا بني حدثني بالرخص لعلي ألقى الله عز وجل وأنا حسن الظن به. الله يعني لا يحدثه بالوعيد ولا يحدثه يعني العقوبات، إنما يحدثه بما أعده الله تبارك وتعالى للمطيعين وما وسعت رحمته للمذنبين، لعله يجد فيما يسمع من سعة رحمة الله عز وجل ما يجعله مقبلا على ربه تبارك وتعالى. وهذه السنة إذا جاء الإنسان على الإنسان ووجده في سياقة الموت أو يحتضر كما في حديث عبد الله بن شماس المهري مع في قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه في تحسينهم لظنه بالله تبارك وتعالى. هي السنة أن إذا دخل أحدنا على شخص في سياقة الموت أن يذكره بحسن الله بحسن ظنه بالله تبارك وتعالى حتى إذا أقبل وهو محسن الظن بالله عز وجل. الله يبارك فيك شيخ.